الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: فيه قاعدة ذكر فيها الأخذ بما روى الراوي لا بما رأى، وقاعدة وجوب الأخذ بتفسير الصحابي ما لم يعارضه غيره من الصحابة. يقول: يقع بينهما التباس، فكيف التعامل معهما؟ وضرب مثال على ذلك في حديث إعفاء اللحية ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة كأبي هريرة يأخذون على ما زاد من القبضة، فبعض أهل العلم يقول هذا تفسير صحابي فسر المقصود بالإعفاء، وبعض العلماء قال هنا خالف الراوي ما روى فيؤخذ بالمروي ويترك رأيه. الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذه قاعدتان أصوليتان معتمدتان عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. القاعدة الأولى: العبرة بما روى الراوي لا بما رأى إذا خالف مرويه، فإذا روى لنا الراوي شيئا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا الراوي نفسه عمل على خلاف مرويه، فيكون عندنا هنا أمران: رواية مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا رأي. فإذا تعارض رأي الراوي وروايته فإن المعتمد عند جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى هو الرواية، وأما الرأي المخالف للرواية فإنه غير معتد به، لأن المتقرر أن رأي الراوي ومذهبه ليس بحجة إذا خالف المرفوع المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويمثلون على ذلك بأمثلة كثيرة، منها مثلا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. فهنا أبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا وجوب تسبيع الإناء من ولوغ الكلب إحداها بالتراب، بينما ثبت عنه رضي الله عنه أنه غسل الإناء من ولوغ الكلب 3. فغسله للإناء 3 هذا رأي له، والأمر بتسبيع الإناء 7 إحداها بتراب هذه رواية له. فعندنا رأي وعندنا رواية، ولا جرم في هذه الحالة أننا نقدم الرواية خلافا للأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى، فإن المعتمد عندهم هو رأي الراوي لا روايته، لأنهم يظنون أن الراوي لم يخالف روايته إلا لوجود ناسخ عند الراوي، لكنه أبرز الرواية لنا بقوله وأبرز الناسخ لنا بفعله، ولكن هذا القول مرجوح ولا شك، لأن مخالفة الراوي لروايته ليست محصورة بكونه يعلم ناسخا، بل ربما يكون لظنه وجود معارض راجح لروايته، أو لأنه غفل ونسي عن روايته. فالذي يحتاج إلى طلب العذر إنما هو رأيه لا روايته، فروايته مستقيمة، وأما رأيه فإننا نحتاج إلى طلب العذر له. هذا بالنسبة للقاعدة الأولى، وخلاصتها أنه إذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمعتمد عند جمهور أهل العلم في أصح قوليهم هو الرواية للرأي. وأما القاعدة الثانية فنصها يقول: تفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث. فإذا روى لنا الراوي شيئا ثم اختلفت تفسيرات أهل العلم رحمهم الله تعالى في المقصود ببعض ألفاظ هذا الحديث والرواية، وكان من بين هذه التفسيرات المذكورة المنقولة في هذا الحديث تفسير للراوي، فإننا نعتمد أول ما نعتمده من هذه التفسيرات هو تفسير الراوي، لأن المتقرر عند العلماء أن الراوي أدرى بمرويه من غيره. فإذا كان تفسير الراوي لا يخالف ظاهر الحديث فلا جرم أننا حينئذ نقدم تفسيره على تفسير غيره. ولذلك لما اختلف العلماء في تفسير اشتمال الصماء قدمنا تفسير أبي هريرة رضي الله عنه لأنه راوي الحديث وتفسيره لا يعتبر مخالفا لظاهر الحديث. لكن إذا روى لنا الراوي شيئا ثم فسره تفسيرا على غير ظاهر الحديث فإننا في هذه الحالة لا نقبل تفسيره لأن تفسيره جرى على خلاف ظاهر الحديث. والقاعدتان منفصلتان وواضحتان في مجال التطبيق إلا عند المبتدئين من طلبة العلم ربما يشكل عليهم بعض الفروع. ومن هذه الفروع المشكلة ما ذكره السائل من فعل ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما من أخذهما ما زاد على القبضة من لحاهما، فهل يعتبر هذا من الأعمال من المخالفة للرواية لأنهما رويا لنا وجوب إعفاء اللحية وإكرامها والأحاديث في الصحيح وهما كانا يأخذان من لحاهما ما زاد على القبضة كما ثبت ذلك عنهما، فهل يعتبر فعلهما هذا مخالفا للرواية أم يعتبر تفسيرا؟ الجواب إننا إذا نظرنا إلى ظاهر روايتيهما وجدنا أن حديث أبي هريرة قد ذكر فيه الأمر بجز الشوارب وإعفاء اللحى، وفي حديث ابن عمر وإكرام اللحى وإرخاء اللحى، ومن المعلوم أن الإرخاء والإكرام والإعفاء هو ترك اللحية على ما هو عليه، هذا هو ظاهر الرواية، فيكون فعلهما رضي الله عنهما على خلاف مرويهما لا يعتبر تفسيرا لروايتهما، لا سيما وأن ابن عمر كان يأخذ ما زاد على القبضة تفسيرا لقول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين، فهو لا يرى أنه بهذا الأخذ يفسر مرويه وإنما يريد تفسير قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولأننا إذا رأينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه واضحا وظاهرا في الأمر بالإعفاء الكامل من غير أخذ شيء منها وبالإرخاء والإكرام الكامل من غير أخذ شيء منها، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته أنه أخذ من لحيته شعرة واحدة. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أطراف لحيته منها هنا وها هنا هو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. فالحالة الدائمة المستمرة في حياته صلى الله عليه وسلم والتي لم يخرم منها شيئا ولا يوما واحدا هو إرخاء لحيته الإرخاء الكامل وإعفاء وإكرام لحيته الإعفاء والإكرام الكامل، لم يتعرض لها بشيء مطلقا. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لحديثه بالأمر بالإعفاء والإكرام والإرخاء، وأن المقصود به هو الإرخاء الكامل والإعفاء الكامل والإكرام الكامل، فيكون فعل أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما من أخذهما ما زاد على القبضة ليس تفسيرا لمرويهما لأنه مخالف لظاهر الرواية، وتفسير الراوي مقدم على تفسير غيره ما لم يخالف ظاهر روايته، فهذا الفرع يدخل تحت قاعدة معارضة رأي الراوي لما روى. فالمعتمد عندنا ليس فعل أبي هريرة ولا ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وإنما المعتمد عندنا روايتهما مع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي وهو ترك لحيته وعدم التعرض لها بشيء، والله أعلم.